أحسن الله إليكم. هذه سائلة تسأل تقول: في النظرة الشرعية من الخاطب المخطوبة، هل يجوز للفتاة لبس الحلي كالسلاسل والأقراط والساعة؟ وهل يجوز وضع الكحل وشيء يسير من الزينة؟ ولا يجوز تحسين الشعر وتزيينه بصبغه وتغيير لونه استجابة لطلب الوالدة، مع إخبار الخاطب سواء قبل الرؤية وبعدها أن الشعر مصبوغ، مع علم أن الامتناع من ذلك يضايق الأم ويحزنها، فهل في الأمر سعة أم لا يجوز؟ أحسن الله إليك. رؤية المرأة مشروعة على الصحيح، ومنهم من قال إنها مباحة، والأظهر الله أعلم كما قال الجمهور أنها مشروعة، وذلك أن القاعدة أن الوسيلة لها حكم القصد، والزواج أمر مشروع، فما كان وسيلة إلى تيسيره فإنه مشروع. ثم النبي عليه السلام قال انظريها أمر وعلّل، قال لعله يؤدم بينكما، على التعليل مقصود في الزواج، فلهذا كان مطلوبا لأنه مقصود لأمر محمود شرعا. فإذا أراد الخاطب أن يرى المرأة فالسنة في حق المرأة الأولى أن تكون في على شكلها المعتاد بدون التزين الذي ربما يضعها على صفة أخرى، قد يتغير قلب الزوج بعد ذلك حينما يراها على غير الصفة التي تزينت له. لكن الأظهر الله أعلم وهو قول الجمهور إنه لا بأس أن تتزين المرأة، وهذا له ربما يقال له صور، تارة أن يكون بعلم الخاطب مثل أن يكون عالم أنها سوف تتزين فلا يكون فيه تغيير له، وكذلك الشرط يعني الزينة ألا يكون فيها نوع تلبيس أو تغطية لأمر من العيوب أو تجمل زائد على المعتاد يخرجه على غير الصورة التي هي عليها. ففي هذه الحالة لا بأس بذلك، في هذه الحالة إذا خلت من هذه المحاذير لا بأس بذلك، ما دامت زينة معتادة، ما دامت الزينة معتادة وليس فيها تغيير ولا تلبيس وليس فيها شيء مما يجعل الزوج عليك يزهد فيها لفوات بعض الصفات التي رآها حال الخطبة. ومنها العلم من قال إنه لا يجوز لها ذلك، والأظهر والله أعلم لا بأس إذا كان على تلك الصفة. وقد ثبت في حديث فاطمة بنت قيس عند مسلم رضي الله عنها رضي الله عنه وعند البخاري معلقا مجزوما به أنها لما وضعت رضي الله عنها وارتفعت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليه السلام البعكك قال أراك تجملت الخطاب، ما أنت بناك حتى تمضي 14 و10. فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكرت له أنه أذن لها أن تنكه لأنها قد وضعت، وولاة الأوقات وولاة الأحمال جلهن أن يضعن حملهن، وهذا عام في المتوفى عنها وفي المطلقات. المعنى أنها فعلت ذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم مثل هذا في الغالب أيضا أنه يصل إليه، وتجملت كما تقدم وأطلقت الجو. جاء في رواية أيضا أخرى نادعة في موتها أنها تكحلت، وهي وهذا فرع من التجمل، فرع من التجمل. وذكر ابن مفلح رحمه الله هذا الحديث واستدل به في هذه المسألة، وذكر رواية رواها أبو موسى المديني في كتاب له في الخضاب، وقال إنه روى بسنده عن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر النساء اختضبنا، فإن المرأة تختضب تتزين بذلك لزوجها، والأيم تختضب تتعرض أو تطلب رزق الله سبحانه وتعالى، يعني لأجل الزواج. وهذا الخبر في ثبوت النظر لكن يغني عن ما تقدم. وعلى هذا لا بأس بالتزين المعتاد الذي لا يكون فيه التلبيس، أما المبالغة بالأسورة والذهب والأشياء التي ربما يعني يحصل فيها شيء بالأخذ يعني بلب الرجل ونحو ذلك، وربما أيضا يثيره حينما يراها، فهذا زائد عن المعتاد، وهذه رخصة في باب النظر، والأصل أن يقتصر على الشيء الذي يحتاج إليه. ولهذا ذهب جماعة العلم والمشهور مذهب أنه إذا خشي أن تثور شهوته فإنه لا يجوز له ذلك. وذهب الجمهور أنه لا بأس من ذلك للإطلاق في النظر، ولأنه لو روعي مثل هذا فقد لا يقدم على الرؤيا وإنه لا يدري ماذا يحصل له، لكن على من يريد الرؤيا أن يجتهد في ذلك وأن يحذر من الأمور المحظورة، فإذا عرض أمر بغير إرادته فلا شيء عليه إن شاء الله. نعم.